ولا يقبضون وإنما يفعلون هكذا هكذا لي نعم. والأخرى والأخرى ممدودة مندودة إيه تلاحظ أنها ممدودة إلى القبلة ولا غير ممدودة إلى القبلة ولا إيه لأنك أنت ذكرت القبلة لأنه عن مسألة هو ذكر لي القبلة ولا يا عندما قرأت لك الكتاب في صلاة من الفجر ما يعني ما وقفت عن هذا اللي القبلة هذه فقط هذا هو شغلته يعني في مسألة أخرى في الموضوع غير قضية الأسماء المهم نرجع للصور التي عرضتها نناقشها واحدة واحدة المسألة الأخرى قضية الذين ظاهر أنك بريت بإمام جاهل وإذا نحن نسمع قراءة القراء المصريين بواسطة الإذاعة دائما وأبدا فهم ينطقون بذال ذال عربية صحيحة الإمام الذي أنت اقتديت وراءه يبدو أنه رجل عامي وهكذا عندنا في سوريا أيضا يقولون الذال الذين فهذا يعني لحن عامي وهذا الإمام لم يكن قائلا فهو خطأ لا شك في ذلك إطلاقا فهل لك شيء آخر تبنيه على هذا الخطأ؟ وفي الحقيقة ما دام يعني أود أن أعرف ما حكمه ولا كيف يعني ما رأيكم فيه؟ ما رأي في ماذا؟ يعني في هذا هل عليه محسوب هل عليه يتوقف عن هذا؟ لا شك هو أنت لا يخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة السواء فأعلموا بالسنة إلى آخر الحديث فهو ليس يحسن القراءة فضلا عن أن يكون أقرأ القوم ولذلك فهو والله أعلم موظف من هؤلاء الموظفين من الأئمة الذين يعني يوظفون فقط من أجل الراتب والمعاش فهو بعد أن نبهته لو كان يقصد تقوى الله عز وجل عليه أن يتعلم القراءة من جديد لأن هذا خطأ فاحش جدا أن يقلب الحرف إلى حرف آخر هذا خطأ فاحش يكون مسؤولا هو عن صلاة المقتدين خلفه أما المسألة الثانية وهي أنه كان يسكت وراء الفاتحة وليفرغ المقتدين ليقرأوا الفاتحة فهذا أيضا يفعل هنا في هذه البلاد وهو مذهب الشافعية ولا أصل لهذه السكتة الطويلة بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة في السنة الصحيحة ولذلك من كان يريد اتباع السنة فإذا ما فرغ من قراءة الفاتحة عليه أن يتابع القراءة بعد الفاتحة جهرا ولا يسكت هذه السكتة الطويلة واضح؟ طيب شو بقي السؤال الثالث ما هو؟ هذا خلاف السنة كما أنت شرحت له قبض الأصابع والتحليق بالوسطى والإبهال والإشارة بالسبابة وتحريكها هي السنة الصحيحة التي ثبتت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ولكن كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل نستطيع أن نقول أن الأصابع أكثر من كلمة فيها؟ لا، إنما نقول السبابة تستقبل كلمة. بس. لذلك أشكل علي لما أنت تحدثت بكلام عام في موضوع استقبال القبلة بالأصابع. السنة هو استقبال القبلة بالسبابة. لا بس. في الصلاة بخلاف السجود. أقول بخلاف السجود. وإذا كان معلوما لديك حينما يضع يده اليسرى هنا، لذلك أنا زددت قليلا معك حول اليسرى هنا، ليس من الضروري أن يضم أصابعه، وليس من الضروري أن يفتحها، وإنما يضعها على السجية وعلى الفطرة، لا يتقصد هيئة معينة لعدم ورود سنة خاصة في هذه المسألة. هذا صحيح الثلاثية والرباعية، لعلك تذكر معنا أنه يتورق يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويميل بشق أيسر إلى الجانب الأيسر ويضع هكذا كفه، يلقم كفه ركبته ويتكئ ذراعه الأيسر، فهنا في تلقيم. أما في التشهد الأوسط وفي التشهد الفرد كالصبح فيضعها كما ذكرنا، وضع طبيعي لا يلاحظ به شيئا. أما في التورك فيقلب خضرا. لا ما في لا سبحانك الله وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. يعني إذا ما صار نتيجة من تلاوة كلام الله راح يصير نتيجة من فضل الشيخ من العلوم، فلا في وسيلة غير الاستعاذة بالله من شر شياطين الإنس والجن والتجه إلى الله والتضرع إليه بكل قلب خاشع مقبل عن الله ليعافيه الله ويشفيه، هذا هو السميع ليس إلا. ما أعلم شيئا ما أعلم شيئا آخر أبدا لا يجوز، لأن هذول أكثرهم أحسن ما يقال فيهم أنهم أصحابي مهنة وصنعة بدهم يعتاشوا فيها أو بها، وهي صنعة غير مشروع، هذا أقل ما يقال فيه، وإلا ففيهم دجالين وفيهم كذابين والله المستعان. بس بالقرآن الكريم، بس بالقرآن الكريم. هل كشفت القناع؟ لما انت تكتب حجوب هذول لازم تبعد عنهم وتفر منهم فرارك من الاسد. التولى اي نعم ولو كان أي نعم بس القراءة، لأن بالرغم مما جاء في الأحاديث من التحضير عن اتخاذ التمائم وما شابهها، ففي كتابة القرآن في مثل هذه التمائم تعطيل للناس عن تلاوتها والاستعانة بها. شيخ لو كان مثلا شخص لا يقرأ القرآن أمي وبلغ مني مثلا أني أرقي أرقيه فقط. اي نعم. فلا يجوز كتابة الآية الكرسي او معوذة؟ لا يجوز.

أيضا يقول هو والشيخ مقبل المقدم لكتابه أن الشيخ الألباني هو إمام أهل السنة ومحدث العصر الذي لم نرى مثله واستفدنا وكذا، ثم يقول وقد أقمنا الدليل في هذه الرسالة على ضعف منهج الشيخ. يعني هذه أولا هذان تناقضان عظيمان، زد على ذلك خير هيك لا في نقطة ثانية، زد على هذا أن المنهج لا يأخذ من حديث واحد، الشيخ يخرج 30,000 حديث وأثر، من 30,000 حديث وأثر ضعف حديث على فرض أنه غلط في الشيخ 100%، فهل يقال المنهج خطأ بسبب خطأ في حديث واحد؟ وخليه خطأ 1% 2%، مين اللي ما بيخطئ؟ ومن ذا لا يخطئ؟ نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. تفضل. طيب حصلت لك قبل ثلاث ايام سالتك عن الوصيه لوارث نسخ القران بالسنه. ايه الايه التي نسخت بها للحديث. نعم. اتصل فيه شو؟ لا وصيه لوارث. فاهم فاهم، شو سؤالك هذا؟ ما هي الايه التي نسخت بهذا الحديث؟ الآية اللي بتقول الوصية للوالدين. سؤال ثاني. نعم. الأخ المسلم اللي كان متزوج أمريكية وطلقها بسبب الخيانة. إيه. فهسا بده يرجع لها المهر. مش قادر يلاقيها. إيه. شو بعمل في الذهبات؟ المهر. هذا مو سؤال فقهي، هذا سؤال حكومي قضائي، بده اتصال بمراكز اللي بتعرف هي وين راحت وين اجت حتى توصل الأمان اليها، اي ما له علاقه بالفقه، انما يقال له ابحث عنها حتى تعرف وين مصيرها وتقدم حقها اليها. سيتصرف به حتى يجدها. اي نعم. لا تجوز. يجب أن يغطي العاتق كله؟ المنكبين. نعم. المنكبين نعم. الأذكار في الركوع والسجود هل هي واجبة؟ إيه نعم لابد، بس مو بهالصورة العامة الأذكار، وإنما لابد ولو من تسبيحة واحدة. من الذي قدم إليك اللحم؟ مسلم؟ مسلم نعم ومتدين. تعرفه؟ نعم. تعرفه ملتزما لأحكام الشريعة؟ ملتزما، ولكن في هذه المسألة يعني لا يهتم. فإذا لابد أن تسأله. نعم. ولكن في ظنك إذا سألته هو يصدقك؟ إذن لابد أن تسأله. حديث نية المؤمن خير من عمله. ضعيف. سمعت في الشريط أن حماد الأنصاري وجد 14 طريقا له. أظن أنك واهم. في أسبابك سمعته. أنت واهم. نعم. مين هذا الأنصاري اللي وجد الحديث هذا الضعيف 14 طريقا؟ وين؟ حماد الأنصاري. حماد الأنصاري؟ نعم. إيه من كلامي أنا؟ لا، أحد التلاميذ في الأشرطة قال لك ذلك. إيه هذا كلام غير صحيح. نعم. الحديث ضعيف. دفع الرشوة ما تعلمت الأشرطة إنه إبطال حق أو إحقاق باطل. أحسنت. فسألت في أحد الأشرطة أن دفع الرشوة لعامل الجمارك. أيوة. وجدت لا اي نعم. اي قول ناخذ؟ ما في تناقض بين القولين، لانه حينما تعطى الرشوه للجمارك فقد ينفضح امره ويصاب بالدعوه الاسلاميه بوخزة وبطعنة، ويقال أن هذول المتدينين يفعلون كذا وكذا. إعطاء الرشوة لوصول الحق لا يزال للحكم كما سمعت، فهو جائز وحرام على من يأخذ وليس حرام على من يعطي. لكن إذا كانت الرشوة في حال يخشى أن تنكشف ففي هذه الحالة نقول لا يجوز. عند الفصل بين الفرض والسنة، هل يتكلم المصلي مع نفسه أم يتكلم مع أحد؟ لا، لابد أن يتكلم مع غيره. لا يجوز أن ينطق بكلمات لنفسه. مش لا يجوز، لا يكفي. لا يكفي، نعم. أي نعم. قراءة هلال قريش عند ضياء شيء، هل ثبت في ذلك شيء؟ عند ايش؟ اذا ضاع مني شيء اسمع الناس يقرؤون الهلال قريش. لا اصل لذلك. لا اصل لذلك. فتركت الامام في الركعه الثانيه، وقد بدا في الركعه الثانيه في صلاه العشاء مثلا. ايوه. يجب علي ان افسد ولا استطيع ان اقرا دعاء الاستفتاح. صح. ما هو في الركعه الثالثه؟ أقرأ إيش؟ دعاء الاستفتاح. لا لا، راح دعاء الاستفتاح. راح دعاء الاستفتاح. أي نعم. فما تروح الفاتحة؟ أي نعم. الفتح على النعلين، هل يشترط في ذلك أن النعلين يغطيا الكعبين؟ وهما إذا غطيا الكعبين خرج عن كونهما نعلين. يمسى عليهما، لكن أنا أصحح اللغة. أي نعم، جزاك الله خير. في السعودية يطبعون المصاحف، إيه. سورة البقرة تبدأ من اليسار، تبدأ اليسار إلى اليمين، حتى لتسهيلها على الكفار، فيجوز ذلك مع الترجمة طبعا. يعني أول مصحف بيجي بآخر المصحف المعتاد عندنا؟ نعم. أسمع ولم أرى. والفاتحة بتكون في آخر صفحة. هلا عدلت بعض الشيء. انت قلت المصحف، كان سؤالك ان المصحف الذي يطبع في السعودية يبدأ به من اليسار. هذا لا يسمى مصحف اذا كان فيه ترجمة؟ لا يسمى مصحفا. اخوة الايمان، اتمة الكلام في الشريط التالي. اسمع ولم ارى. والفاتحة بتكون في آخر صفحة. موجود الترجمة طبعا في الإنجليزي. هلا عدلت بعض الشيء. أنت قلت المصحف، كان سؤالك أن المصحف الذي يطبع في السعودية يبدأ به من اليسار. هذا لا يسمى مصحف إذا كان فيه ترجمة؟ لا يسمى مصحفا. فيجوز ذلك؟ لا، لسه ما أعطيتك الجواب، بس يعني أريد أن تكون واضحا في أسئلتك. إن شاء الله. لأنه أشكل علي لما أطلقت المصحف ما بيدخل فيه مثلا تفسير ابن كثير. هل هذا نسميه مصحفا؟ لا نسميه. طيب. إذا واحد ترجم تفسير من كثير إلى اللغة البريطانية أو الإنجليزية، هل يخرج عن كونه أن هذا القرآن المترجم باللغة الإنجليزية مثلاً